السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. خفض صوت التلفزيون الله يغفر لك. ماشي يا شيخ ماشي. لو سمحت يا شيخ، بوليس الريحة بتاع البوسطة حلال ولا حرام؟ وإذا كان حرام لو صدقت بيه ليا فيها أجر، ولو اديت الجامع الميداني يعني ليا فيها أجر ولا إيه؟ واحدة السلام واحدة عليكم. كده، فلوس البريد، الفوائد البريدية أيضا حكمها حكم الفوائد البنكية وهي ربا، أما إذا تخلصت منه لفقراء فتثابين إن شاء الله لتورعك بإذن الله عن أكل الحرام.